بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. أبينا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارضى عنا يا إلهي كلنا على موقعي. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوكالة: باب الوكالة في الحدود. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. بالنعيمان، جيء بالنعيمان. قال عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد. في كتاب الحدود: باب من أمر بضرب، باب من أمر بضرب الحد في البيت. عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. في كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال. عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعيمان أو بابن النعيمان وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه. النعيمان أو ابن النعيمان شك من الراوي في عند رواية الإسماعيلي جيء بنعمان أو نعيمان، في رواية الإسماعيلي جئت بالنعيمان بغير شك. جئت فيه تستفاد منه تسمية الذي جاء الذي أحضر النعيمان، وأنه النعيمان بغير شك. في عند الزبير، وقع عند الزبير بن بكار، كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يصيب الشراب. وروى ابن مندة من حديث مروان بن خيس السنمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل سكران يقال له نعيمان، فأمر به فضرب الحديث. هو النعيمان ابن عمرو ابن رفاعة ابن الحارث ابن سواد ابن مالك ابن غنم ابن مالك ابن النجار الأنصاري، ممن شهد بدرا وكان مزاحا. من وجه آخر قال: وسكران فشق عليه. شاهد الترجمة منه قوله فيه: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، فإن الإمام لما لم يتولى إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيده له في إقامته، ويؤخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل، يعني يضرب حتى ولو كان سكران ساعة سكر. لم يرد في هذا الحديث، ده موضوع تاني، هو بين 40، الراجح أنه 40 حدا والباقي وإلى 80 تعزيرا حسب تجرؤ الناس، لأن الاستهانة بالمعصية ذنب آخر يمكن أن يعاقب عليه الإمام بالتعزير، تكرر المعصية ذنب آخر يمكن أن يزيد الإمام عليه في التعزير. خفة الأمر على الناس عموما من تجرؤهم على معاصي الله ذنب يمكن أن يعزر عليه الإمام زيادة على الحد. من هنا لما تجتمع هذه الذنوب جاز للإمام أن يزيد بالحد إلى 80 كما فعل عمر. قال فيه أن حد الشرب أخف الحدود، إنه أقل حدود. هو الحديث عن أنس أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40. قال الخطبي فيه أن حد الخمر لا يستأنى فيه الإفاقة كحد الحمل لتضع الحامل. طبعا حد الزنا على الحامل لأجل أن هناك حق آخرين، حق الطفل الذي في بطنها، ولا ذنب له أن يقتل مع أمه لو رجمت، وكذلك حق الرضيع إذا قتل، إذا يعني رجمت أمه، فإن ذلك يضيع عليه منفعة الرضاعة اللازمة له. قال وفيه إقامة الحدود والضرب بالنعال والجريد، وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رتبه عمر رضي الله عنه 80. ذكرنا أن هذا كان اجتهاد من عمر رضي الله عنه في زيادة التعزير إضافة على الحد. الأصل 40، ومن العلماء من قال الأصل 80، لكن الصحيح أن الأصل 40، أن الأصل 40، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اقترن ذلك بذنوب أخر كالقيام والمعازف وكشف عورات، يمكن للإمام أن يعزر على كل ذنب حتى تجتمع على الواحد عقوبة أبلغ. قال ابن بطال اختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبول الوكالة في ذلك، ولا يقيم الحد والقصاص حتى يحضر المدعي، وهو قول الشافعي. وقال ابن أبي ليلى وطائفة الكلام ده يعني لما يدعي حد على أحد، وليس أنه يجاء به أمام الإمام مشهودا عليه من الجميع بالسكر. قال ابن أبي ليلى وطائفة تقبل الوكالة في ذلك، وقالوا لا فرق بين الحدود والقصاص والديون. يعني الذي يطالب بالقصاص لا يلزم أن يحضر، بل يقول وكلت فلانا في أن يطالب بالقصاص إذا كان هو صاحب الحق، أو أن يكون عدد من الناس لهم حق القصاص فيوكلون واحدا منهم في الكلام باسمهم. أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي يقولون لا، ما ينفعش، لازم يجي بنفسه ويطالب بالقصاص بنفسه، ويطالب في القذف بإقامة الحد بنفسه. وقال ابن أبي ليلى طائفة تقبل الوكالة، وقالوا لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفى عنه فيوقف عن النظر فيه حتى يحضر. يقول بعد الوكالة يقول قد عفى، فيقوم صاحب الوكالة يقول أنا ما أنا عندي وكالة، يقولوا له هات صاحب الإيه الأمر ينظر هل عفى أم لا. قول من أجاز الوكالة في ذلك يشهد له دلائل الأحاديث الثابتة، فإن قيل إن في بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا لإقامة الحد على المرأة إن اعترفت بالزنا دليلا على ذلك. أما حديث ابن النعيمان فإنما أقيم فيه الحد بحضرته صلى الله عليه وسلم، قيل المعنى واحد صحيح، وذلك أنه لما كان الإمام لا يتناول إقامة الحد بنفسه، وأنه إنما يولي ذلك غيره، كان ذلك في معنى إقامة أنيس الحد غائبا عنه إن اعترفت المرأة، لأن في كلتا الحالتين إنما أقام الحد عن أمره عليه الصلاة والسلام بإقامته، وذلك في معنى الوكيل. ويجيء على مذهب مالك أن الحد يقام على المقر دون حضور المدعي، خلاف قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه حق وجب عليه، وليس دعواه على المدعي بها يسقط الحق مما يجب أن يلتفت إليه بمجرد دعواه. إلا أن يقيم بينة على ما ادعى من ذلك. يعني المقر إقرار على نفسه أنه قد فعل لن يفترق حضور المدعي من غيره. بلا شك أن هذا في القصاص يختلف، وفي القذف عند من قال هو حق للمقذوف يختلف. يعني لأن القصاص لا يجب إلا بالمطالبة، والقذف حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة على قول الأكثرين في كتاب الحدود باب من أمر بضرب الحد في البيت. قال ابن حجر: يعني خلافا لمن قال لا يضرب الحد سرا. وقد ورد عن عمر في قصة ولده أبي شحمة عبد الرحمن الأوسط ابن عمر أبو شحمة أمه لهية أم ولد، ضربه عمرو بن العاص رضي الله عنه في الخمر بمصر وحمله إلى المدينة، فضربه أبوه ضرب تأديب ثم مرض ومات في بعد شهر، وقيل مات تحت سياط عمر وذلك غلط. هذا كلام المقريزي. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: عبد الرحمن ابن عمر الأوسط هو أبو شحمة، هو الذي ضربه عمرو بن العاص بمصر في الخمر ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض ومات بعد شهر. إيه هو ابن سيدنا عمر؟ آه هو ده أبو شحمة ده اللي قال له يا أبي إنك لقاتلي، هو كان عيان، فقال له إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أباك يقيم الحدود. القصة مشهورة في السيرة. أنا نصنع منك فح يعني. أنت مستغرب أو إحنا هل متصورين إحنا الصحابة معصومين؟ واحد ممن شهد بدرا شرب الخمر، عشان نعرف إن المجتمع ده ومن فيهم هؤلاء الأخيار كان فيهم أيضا إيه من يرتكب المعاصي، والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وفي حيات أفاضل الصحابة، علشان يبقى عندنا استيعاب لأخطاء الناس، يعني نبقى نعرف إن ومع ذلك يقام الحد، ويقام على مين؟ على ابن أمير المؤمنين، ويقام مرة وأبوه يضربه تأديب كمان مرة، يعني محدش بيسيب. يعني دي حاجة طبعا حاجة عظيمة جدا، يعني دلالة على يعني مكانة الشرع في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن أهل بدر لا يسقط عنهم إقامة الحدود، يعني منهم هذا ابن النعيمان ومنهم قدامة ابن مضعون، قدامة ابن مضعون الذي تأول ليس عن منا جناح في مطاعم. طب لو سيدنا عمر أمشي عليه الحد بعد ما أمر أخطأ برضه معلش، مين اللي أخطأ؟ يعني سيدنا عمر بن العاص أمع عليه الحد. أبوه بقى بيضربه عشان هو ابن عمر. ما هو علشان أبوه بيقدمه تأديب زايد عشان هو ابن عمر ابن الخطاب. لا هو عمر ما ظنش هلاك وده قعد شهر بعدي، بس الولا كان بيقول له كده انت هتموتني عايز يهرب. يعني انت بقى ايه مش هسيبك رغم ذلك. يعني هو عبد الله عمرو بن العاص قعد حد في البيت عشان كده عمر اقام هو ده، والراجح ان هو ضربه ضرب تأديب، ده اللي مذكور هنا. لا بس هي اصلا اللي هو القصه ما يعني مذكوره في السير مشهوره، بيقول هكذا يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه الاسناد صحيح. اما اهل العراق فيقولون انه مات تحت سياط عمر وذلك غلط. قال الزبير: اقام عليه عمر حد الشراب فمرض ومات. يقول: لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت أن عمر أنكر عليه وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهرا. روى ذلك ابن سعد وأشار إليه الزبير. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولا. وجمهور أهل العلم على الاكتفاء بأنه يجزئ في البيت وحملوا صنيع عمر على المبالغة في تأديب ولده، لا أن إقامة الحد لا تصح إلا جهراء. ما عشان كده بيقول إن ده من عمر، مش إنه علشان جهر وسر، ده كان زجر أكتر وتأنيب أكتر وتبرئة في الحقيقة لعمر رضي الله عنه، إن هو إيه يكون في مجاملة إن هو بيقيم الحد على ابنه إيه سرا. لا ده كان بيعلن ذلك علنا علشان هو في الحقيقة تأديب. روى في رواية الزبير كان النعيمان يصيب الشراب، يقول هذا يعكر على قول ابن عبد البر إن الذي كان أتى به أتي به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان. فإنه قيل في ترجمة النعيمان كان رجلا صالحا وكان له ابن انهمك في شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر أظن ابن النعيمان جلد في الخمر أكثر من 50 مرة. وذكر الزبير بن بكر أيضا أنه كان مزاحا وله في ذلك قصة مع سويبط ابن حرملة ومع مخرمة ابن نوفل والد المسور مع أمير المؤمنين عثمان، ذكرها الزبير مع نظائر لها في كتاب الفكاهة والمزاح. وذكر محمد سعد أنه عاش إلى خلافة معاوية. في رواية عند النسائي فشق على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة، استدل به على جواز إقامة الحد على السكران في حال سكره، وبه قال بعض الظاهرية والجمهور على خلافه، وأول الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب وأن ذلك الوصف استمر في حال ضربه، وأيدوا ذلك بالمعنى وهو أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام ليحصل الردع. هذا من جهة المعنى ظاهر، ولكن الحديث دلالته أظهر على جواز إقامة الحد حال السكر. وفي الحديث تحريم الخمر ووجوب الحد على شربها سواء كان شرب كثيرا أم قليلا وسواء سكر أم لا. هو الحديث ده يدل على إقامة على السكران، لكن لا نزاع في أن من شرب الخمرة التي عصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد أنه وأسكر لا نزاع في وجوب إقامة الحد عليه. وأما إذا شرب المسكر من غير عصير العنب فجماهير أهل العلم على القول بنص الحديث الصحيح بأن كل إنما أسكر كثير فقليل حرام، وأنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 وليس العنب فقط، وأنه بذلك شارب الخمر مستوجب لإقامة الحد، وأنه لو شرب الخمر بأي نوع كانت من العنب أو من غير العنب طالما كانت مسكرة شرب القليل أو الكثير وجب إقامة الحد عليه. ولذلك يستدلون بهذه المسألة على أن الخلاف إذا ضعف لمخالفته النص فإنه يكون خلافا غير سائغ، ما لكون شارب النبيذ المختلف فيه وهو ما كان من أشربة غير عصير عنب مختلف فيه، فمن قال فيه بقول أبي حنيفة وشرب متأولا ذلك أقيم عليه الحد، وإقامة الحد أبلغ درجات الإنكار، فإنه إنكار باليد وعقوبة بعد فعل المعصية. هذا يدلنا على أن الخلاف في مصادمة النص خلاف غير معتبر ينكر على فاعله ويغلظ عليه في الإنكار إلى درجة إقامة الحد. النبيذ يعني الشراب الذي ينبذ فيه تمرات فيحلو حتى يصير مسكرا. النبيذ المختلف فيه، احنا في نبيذ حلال اللي هو ايه الخشاف اللي هو بيحلو ولا يسكر ما يوصلش درجة الاسكار، لما تطول المدة حتى يقذف بالزبد يسكر، لو قعدت 3-4 ايام في الجو الحر هيتخمر. أبو حنيفة بيقول لا يحرم إلا السكر يشرب القليل من غير عصير العنب. أبو حنيفة بيقول الخمر هي عصير العنب المسكر، وأما اللي مصنوع من غير العنب ما يسموش خمر، يحرم السكر. إذا سكر يبقى ارتكب حراما. أيوة بالضبط، أبو حنيفة في عصير العنب يحرم القليل والكثير، وفي غيره يحرم المسكر الذي يصل إلى السكر، الكثير الذي يصل إلى حد السكر، يعني البيرة والويسكي عند أبو حنيفة والحشيش إذا ما سكرش ما يقامش عليه الحد. ما الويسكي عنده عشان معمول عصير في التفاح. طبعا هذا القول ها خلاف ضعيف غير سائر وصادم للنص، ان سبب نزول الخمر، سبب نزول آية تحريم الخمر كان لم يكن في المدينة خمر عنب، كان فيها كل انواع، كان من التمر والشعير والزبيب والتمر والزبيب والايه التمر والشعير ومن البسر ومن العسل، يعني كانت على الاقل لم يكن يعني ايه لم يكن فيها عصير عنب فقط، يعني كان فيها مع غيرها. طبعا حبوب المخدرة وكل انواع المخدرات النهاردة التي تؤثر على العقل توجب الحد. علشان اختلافهم في تعريف الخمر. قالوا محمول الأعناب على الأعناب، وبعدين هو متفقين على ان السكر محرم، فهو بيقول مسكر، ما هو أبو حنيفة قال لو أسوأ السكر خلاص الكدائين بيخش في الكلام ده. أدوية البرد دلوقتي كل الكدائين اللي فيها نيو كدائين اتشالت، بتحط مادة شبيهة في الأثر بتاع تثبيت الكحة وملهاش أثر مسكر. ها لا الكدائين نفسه ماغي ما تحطش، ليس يجوز الا للضروره. الحاجات الباقي المهية الالم الذي يبيح مثله النطق بكلمه الكفر عند الاكراه، هذه الضروره الذي يبيح شرب الخمر. فالحاجات ادويه الكحه القديمه انت بتعمل تركيبه ولا ايه؟ ها لغايه دلوقتي في كدائين كدائين؟ لا خلاص جميع الكدائين الادويه المنظمه الكدائين دخلت جدول. لا ما ينفعش الا عند الضروره. ها فيسكين كومبوزيتور فيسكين مركب صادله ولا مش جدول؟ مش جدول تاكد ان مفيش كدائين خلاص، اي حاجه فيها كدائين وترامادول والحاجات دي دخلت جدول. الحشيش ده حرام يعني اللي يصر على استحلال الحشيش يقتل مرتدا. لا لم يختلف، لا لم يختلف. ابن تيمية رحمه الله بيقول حيبين له الأدلة وانها اخبث من الخمر، وانها بتؤدي الى يعني من السكر الى ما تؤدي اليه. ف ممكن يكون اول ما ظهر انا لسه كنتش عارفة ايه الموضوع. مسجلتوش كتاب المزارعة؟ قال العيني اي هذا كتاب في بيان احكام المزارعة، وهي مفاعلة من الزرع، والزراعة هي الحرث والفلاحة، وتسمى مخابرة ومحاقلة، يسميها اهل العراق القراح، وفي المغرب القراح من الأرض كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائب سبخ، تجمع على أقرحة كمكان وأمكنة. في الشرع المزارعة عقد على زرع ببعض الخوارج، جزء مما يخرج منها يعني. قال ابن حجر قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون. زاد النسائي باب ما جاء في الحرث والمزارعة وفضل الزرع. قال لا شك أن الآية أفرأيتم ما تحرثون تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، والحديث يدل على فضله، لما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كتب له به أجر. فقال ابن المنير أشار البخاري إلى إباحة الزرع وأن من نهى عنه كما ورد عن عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحويه من الأمور المطلوبة، اللي هي حديث إذا تبايعتم لعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، إذا تبايعتم لعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. يبقى الرضا بالزرع المقصود به ترك ما وجب، المذموم منه ترك ما وجب من الجهاد وغيره. وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده. والمزارعة مفاعلة من الزرع. قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال أبو عبد الله واسم أبي أمامة صدي بن عجلان. قال المبطال قال المهلب معنى هذا الحديث والله أعلم الحض على معالي الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخير والجهاد في سبيل الله، لأنهم إن اشتغلوا بالحرث غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبها فحظهم مكاسب الخيل يعني مكاسب القتال فحظهم على التعيش من الجهاد لا من الخلود إلى عمارة الأرض ولزوم المهنة والوقوع بذلك تحت أيدي السلاطين وركاب الخيل. ألا ترى أن عمر قال تمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركبة وثيبوا على الخيل وثبا لا يغلبكم عليها دعاة الإبل. صحح إسناد حسين سليم في مسند أبي عامر قال أي دعوا التملك والتدلك بالنعمة وخذوا أخشن العيش لتتعلموا الصبر فيه، فأمرهم بملازمة الخيل والتدريب عليها والفروسية لئلا تملكهم الرعاة الذين شأنهم خشونة العيش ورياضة أبدانهم بالوثوب على الخيل. وقد رأينا عاقبة وصيته في عصرنا هذا بميلنا إلى الراحة والنعمة. قال المؤلف من لزم الحرث وغلب عليه وضيع ما هو أشرف منه لزمه الذل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمه الجفاء في خلقه بمخالطته من هو كذلك، وقد جاء في الحديث من لزم البادية جفاء. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بما يقوي هذا المعنى فقال السكينة في أهل الغنم والخيلاء في أصحاب الخيل والقسوة في الفدادين أهل الوبر، رواه البخاري ومسلم. فكأنه قال والذل في أهل الحرث، أي من شأن ملازمة هذه المهن توليد ما ذكر من هذه الصفات، ومن الذل الذي يلزم من اشتغل بالحرث ما ينوبه من المؤونة بخراج الأرضين، وفيه علامة النبوة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام علم أن من يأتي في آخر الزمان من الولاة يجورون في أخذ الصدقات والعشور، ويأخذون في ذلك أكثر مما يجب لهم، لأنه لا ذل لمن أخذ منه الحق الذي عليه، وإنما يصح الذل للتعدي وترك الحق في الأخذ. أسأل الله العافية. وقال ابن حجر: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. المراد بالحد ما شرع، مجاوزة الحد الذي أمر به ما شرع عام من أن يكون واجبا أو مندوبا، بمعنى أن المطلوب من ذلك قدر الحاجة دون أن يشغل عن واجب. كل مكاسب الدنيا إذا شغلت الإنسان عما وجب عليه من الجهاد، من طلب العلم، من العبادة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الحق، ومعاونة الناس في رفع الظلم عنهم، إذا شغل أمور الدنيا العبد في ذلك عن ذلك فإنها تكون مذمومة. مجاوزة الحد أن يترك واجبا أو أن يفعل محرما فيحصل له الذل، نسأل الله العافية. وأكثر ذلك يكون في الفلاحة، لأنها تحتاج إلى طول أمد حتى يتم الكسب بها أو من خلالها. السكة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض، إلى الحراث يعني. رأى سكة وشيئا من آلة الزرع، يقول: إلا أدخله الله الذل، في رواية إلا دخله الذل، في رواية إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة. المراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة، وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. طبعا ده بعد ما جاب فضيلة الزرع، فض من زرع زرعا ذلك. وذلك الإمام البخاري جمع بين الإيه؟ بين الأمرين، بين أن الأمر في موضوع الذل عندما دخلت بيته آلة الزرع هو في من شغله ذلك عما وجب. عشان كده قال: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد. قد أشار البخاري بالترجمة، يقول: قال ابن تين هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرث. مش الآن بس، ده طول عمرهم بيظلموا الفلاحين ويستغلبوهم جامد. قد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس، وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه. يقول: أو مجاوزة الحد، يعني هيخالف الشرع فيما يزرع أو فيما يفعل. الذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا، ويمكن الحمل على عمومه، فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، لا سيما إذا كان المطالب من الولاة. وعن داودي هذا: لمن يقرب من العدو فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فتأسد عليه العدو، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية، وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه. الصحيح الكلام الأول، وهو أن ذلك إذا اشتغل به عن واجب عما أمر بحفظه أو جاوز الحد، الحدود الشرعية في المعاملات في أمر الزرع، فإن المعصية تأتي بالذل. فلو زرع ما لا يجوز كمن يزرع المحرمات، أو من يزرع العنب لمن يتخذه خمرا، يزرع النباتات المخدرة حشيش، هذا يوجب الذل، ولأن المعاصي تجلب الذل. اشتغل حتى يضيع صلاة فواجبة، نعم يدخل في ذلك أن ينشغل به حتى يضيع صلاة واجبة أو علما واجبا أو دعوة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحيح، هذا الأمر في الحقيقة ينطبق على كل أشغال الدنيا إذا شغلت الإنسان، ولكن لأن أشغال الدنيا ربما لا تأخذ وقتا طويلا، يزرعوا القطن لازم يقعدوا كم قد ايه 6 شهور ها ايه خلاص راح في ده يقعد قد ايه 6 شهور يزرعوا الزراعات اللي هي فترتها بسيطه وتجيب دخل. نعم كله بيدور على البسيط، لكن هي معظم الزروع تحتاج الى ايه الى وقت اطول. اصبح الان شاغل الاخوه التجاره من ساعه ما يصحى الفجر لحد ما ينام بالليل وهو في التجاره. لو شغلت التجاره عما وجب من الواجبات فهي كذلك تجلب الذل. البركه في يعني عمل يعني ياتي بما يحتاجه الإنسان من الرزق دون أن يشغله، كما في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. حديث رائع المعنى وحديث صحيح الإسلام. يا ابن آدم لا تباعد مني، تباعد عن الله عز وجل بقى بالصورة بالتجارة بالصناعة برجال الأعمال بأنواع الزروع كل ده أعم بقى من إيه من الزرع. لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ إذيك شغلا. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وفي كتاب فرض الخمس باب الغنيمة لمن شهد الواقع ذكر نفس السنة. في كتاب المغازي عن زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. عن زيد بن أسلم عن أبيه في كتاب المغازي عن زيد أسمع عن أبيه عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب في بيان حكم أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أرض الخراج وبيان مزارعتهم وبيان معاملتهم. كلام العين. قال ابن حجر ذكر فيه طرفا من حديث عمر في وقف أرض خيبر، وفي الحقيقة هو قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لعمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به، اللي هو عمر أوقف نصيبه أو أرضه بخيبر لا تباع، إذن أوقف الصحابة هذا هو الشاهد منها. وذكر حديث ابن عمر لولا آخر المسلمين، قول عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها. أخذ المصنف صدر الترجمة من الحديث الأول، أخذ المصنف صدر الترجمة اللي هي أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الأول اللي هو حديث عمر أنه قال لابن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، يقول ظاهر. ويؤخذ أيضا من الحديث الثاني لأن بقية الكلام محذوف تقديره، لكن النظر لآخر المسلمين يقتضي أن لا أقسمها، يقسم الأرض التي فتحت عنها، بل أجعلها وقفا على المسلمين، وقد صنع ذلك عمر في أرض السواد. وأما قول أرض الخراج فيؤخذ من الحديث الثاني، فإن عمر لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة الخراج فزارعهم وعاملهم، فبهذا يظهر مراده من هذه الترجمة ودخولها في أبواب المزارعة. قال ابن بطال معنى هذا هذه الترجمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عامل عليها عليه يهود خيبر. هذا ليس بظاهر، الظاهر أوقفوا، أنهم أوقفوا أشياء، الصحابة أوقفوا أشياء. قال ابن حجر قوله إلا قسمتها زاد النسف يواتي ما افتتح المسلمون من قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانا، قوله كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر زاد ابن الجيش في رواية لكن أردت أن تكون جزية تجري عليهم، أن تكون جزية، أن تكون جزية تجري عليهم، يعني جزية الأرض. روى البيهقي عن مالك في هذه القصة سبب قول عمر هذا ورفضه، لما فتح عمر الشام قام إليه بلال فقال لا تقسمنها أو لا نضاربن عليها بالسيف، فقال عمر لولا آخر المسلمين. بلال قال كذا، فعمر دعا فقال اللهم اكفيني بلال وذوي، فلم يمر عام عليهم عين تطر. وأجمع المسلمون بعد ذلك على ما فعله عمر. قول عمر ايه؟ بيقول اللهم اكفنيه بلال، اللهم اكفني بلال. ها؟ لم يمضي عام وفيهم عين تطرف ماتوا. عشان هو مختلف معاه في الاجتهاد وشايف انه هيأدي ايه لما يقول له لنضربن عليه بالسيف، هيعمل ازمه، هو شايف ده حقه. وعمر رضي الله عنه شايف ان الغنيمه التي يجب قسمتها هي المنقول وليست الارض والعقار. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحلت لي الغنائم، وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إذن إيه هي الغنائم التي أحلت لنا حرمت على من قبلنا؟ مش الأرض، لأن الأرض كانت إيه؟ حلال لهم. إذن المنقول هو الذي أحل لنا دونهم، وهذا الذي يجب قسمه. الأرض مما يصح قسمه ويصح وقفه. فإذا رأى الإمام المصلحة في ذلك كما رآه عمر رضي الله تعالى عنه فإنه يفعل ذلك ولا يقسم الأرض، وإنما يضرب عليها أجرة ثابتة أو يزارع عليها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع خيبر، إن في أجزاء من خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عليها مطلقا وليس فقط الأرض التي قسمها. قال ابن التين تأول عمر قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم فرأى أن للآخرين أسوة بالأولين فخشي لو قسم ما يفتح أن تكمل الفتوح فلا يبقى لمن يجيء بعد ذلك حظ في الخراج فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها ويضرب عليها خراجا يدوم نفعه للمسلمين. إجماع عملي يعني لكن الخلاف ثابت. لا الإجماع على إقرار الوضع ليس إجماعا على إن مثلا فش خلاف. لا أنا قصدت أجمع على فعلي إن هو إيه على إقرار الوضع على الأرض الخارجية لغاية القرن الرابع. القرن الرابع بعد ما بقى عامة من بيده الأرض من المسلمين كثر تحولها إلى أرض عشرية وأن يتملكها من إيه من يعني يزرعها ويعني اختل هذا النظام منذ أزمنة بعيدة. يعني إن الخراج اللي هو كان يدخل إلى بيت المال من الأراضي ظل يؤدى من قبل من عمل بها من المسلمين قرونا لغاية القرن الرابع هجري. لا الرسول بيعامل على أرض خيبر ودي الحجة اللي استدلوا بها على جواز الوقف اللي في جزء من أرض خيبر لم يقسم أرض خيبر فتحت عنوة أرض خيبر فتحت عنوة وفي أجزاء لم تقسم ومن كان بعضهم يقولوا بعضها فتح صلحا وبعضها فتح عنوة عشان يقول إن الأرض المفتوحة صلحا هي التي وقفت. قال اختلف نظر العلماء في قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قولين مشهورين على قولين شهيرين كذا قال وفي مسألة أقوال أشهرها ثلاثة عن مالك تصير وقفا بنفس الفتح إن متقسمش أصلا وعن أبي حنيفة والثوري يتخير الإمام بين قسمتها ووقفيتها وده القول الراجح وده قول عند الإمام أحمد. لا هم بيفسروا فعل عمر وشوف الشافعي وعن الشافعي يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها. الشافعي بيقول إيه بقى بيقول الأمر ده تم برضاه إن عمر استأذن الغانمين في إن هو مش هيقسم الإيه الأرض. يعكر على ذلك إن بلال إيه معترض وما عطلوش حاجة. في كتاب المغازي في غزوة باب غزوة خيبر قال ابن حجر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام سميت ذكر أبو عبيد البكري أنها سميت باسم رجل من العماليق. إذا العماليق دول قوم يعني مش السموم مش نمناس كبار يعني. قال ابن إسحاق خرج النبي صلى الله عليه وسلم في باقية المحرم سنة سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر. وروى يونس في ابن بكير في المغازي عن ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه يعني خيبر. فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم. وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أقام المدينة 20 ليلة أو نحوها ثم خرج إلى خيبر. عند ابن عائل من حديث ابن عباس قام بعد الرجوع من الحديبية 10 ليال. وفي مغازي سليمان التيمي أقام 15 يوما. حكى ابن تيم عن ابن الحصار أنها كانت في آخر سنة 6، وهذا منقول عن مالك وبه جازم ابن حزم. الراجح هذه الأقل متقاربة، الراجح منها ما ذكره ابن إسحاق. يمكن الجمع بأن من أطلق سنة 6 بناء على ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول. وأما ما ذكره الحاكم عن الواقدي وكذا ذكره مسعد أنها كانت في جمادى الأولى الذي رأيته في مغازي الواقدي أنها كانت في صفر وقيل في ربيع الأول. وأغرب من ذلك ما أخرجه مسعد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر 18 من رمضان، وإسناده حسن إلا أنه خطأ، ولعلها كانت إلى حنين فتصحفت. وتوجيه أن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح، وغزوة الفتح خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها في رمضان جزما. ذكر الشيخ أبو حمد في التعليقة أنها كانت سنة 5 وهو وهم، ولعله انتقال من الخندق إلى خيبر. طبعا هل هذا يدل على جواز ابتداء القتال في الأشهر الحرم؟ معلوم أن اليهود كانوا ممن أراد المسلمين بالسوء أثناء الحديبية، فكان هذا ابتداء منهم واستحقوا بذلك القتال، لأن إذا بدأ المشركون القتال في الأشهر الحرم لم يلزم المسلمين الانتظار. وكذا إذا بدأ القتال فاستمر إلى أشهر الحرم لم يلزم المسلمين التوقف، وليس في ذلك نسخ القتال في الأشهر الحرم. قوله لولا أن أترك آخر الناس ببانا، قال الخطابي لا أحسب هذه اللفظة عربيا، وابن مهدي يقول يعني شيئا واحدا، قال لم أسمعها في غير هذا الحديث. قال الأزهري هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية في لغة معد، وقد صحها صاحب العيب. الببان المعدم الذي لا شيء له، يقال هم على ببان واحد أي على طريقة واحدة. قال ابن فارس يقال هم ببان واحد أي شيء واحد. قال الطبري الببان في المعدم الذي لا شيء. فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم أي متساوين في الفقر لقسمتهم. قال أبو سعيد الضرير فيما تعقبه على أبي عبيدة صوابه بيانا أي شيئا واحدا، فإنهم قالوا لمن لا يعرف هو هيان ابن بيان. قد وقع من عمر ذكر هذه الكلمة في قصة أخرى، وهو أنه كان يفضل في القسمة، فقال لئن عشت لأجعلن الناس ببانا واحدا شيئا واحدا. روى الدارقطني عن عمر قال لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم. لكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها أي يقتسمون خراجها. قل قولي هذا واستغفر الله. اشتراكية مالها؟ لا ده في العطاء. أبو بكر كان يسوي بينهم في العطاء، كان بيقسم لبيت من بيت المال من الخراج والفيء وغير ذلك وخمس الغنيمة ما فضل عن الحاجات بطريقة متساوية. المزارعة التي حيأتي الكلام عليها في باب كراء الذهب، كراء الأرض بالذهب والفضة، وجواز المزارعة وجواز الإيجار. مكروب، اللهم يسر أمره وفرج كربه. امرأة أرضعت طفلة صغيرة عمرها 6 أشهر لأنه ما كانت تجري عملية جراحية. كبرت هذه البنت، أرادت ابن الأم المريضة أراد ابن المريضة أن يتزوج من هذه الفتاة. ازاي بقى؟ ازاي ابن الام المريضه؟ امراه ارضعت طفله صغيره، هو كاتب اراد ابن الام المريضه ولا غلطان؟ مش كده؟ دي اخته. عندما سالت الام المريضه عن ذلك اي عدد الرضعات، قالت انها لا تتذكر عدد الرضعات. لا لا، الظاهر امه اللي مرضت بقى. ماشي، هي ام البنت هي اللي كانت مريضه، فامه هي اللي ارضعت البنت. انت اللي كاتب السؤال. هو اللي كاتب السؤال بس